من لنا ذكره سرور وأفراح. Thank you. على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على Terima kasih. المستورات عنا واصرف الوسواس. Thank you.

الصوت إلى وفي Yeah.